قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالطحال والكبد أخرجه أحمد بن ماجة وفيه ضعف، والطحال على وزن الكتاب. قال في لسان العرب لحمة سوداء عريضة في بطن الإنسان وغيرها عن اليسار لازقة بالجمع. قال صاحب توضيح الأحكام هو عضو يقع بين المعدة والحجاب الحاجز في يسار البطن، وظيفته تكوين الدم وإتلاف القديم من كرياته، إذن هو عضو دموي، دم يعتبر دم. والكبد كذلك عضو دموي. طحال له اسم آخر عند الناس الآن، وما زال يسمونه طحال. طحال كلهم يسمونه طحال. طيب، أما الحديث المرفوع إسناده ضعيف، في عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم يرويه عن أبيه عن ابن عمر. عبد الرحمن متفق على ضعفه. تابعه أخواه أسامة عبد الله وكلاهما ضعيف، وخالفهم جميعا سليمان بن بلال، فرواه عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفا. سليمان بن بلال ثقته ومن الأثبات في زيد بن أسلم، ورجح الموقوف أبو زرعة وحازم والدارقطني والبيهقي، فهو موقوف. هل له حكم الرفع؟ لماذا؟ قوله حلت لنا ميتتان ودمان، التحليل والتحريم من الشرع. ماذا يقول؟ ما سيأتي إن شاء الله. الآن عندنا لماذا ذكر هذا الحديث في هذا الباب ميتتان الدم والجراد والحوت؟ نعم، أن الدم طاهر، يعني من أجل الجراد والحوت ميتة لو وقعت في الماء لا تغيره، ما يتنجس بهذه الميتة. جراد والحوت لا يتنجس بها حتى وإن تغير ريح الماء، إذا تغير ريح الماء لأنه تغير بطهارة.